القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، في سهرة الراديو صديقي زي ما تعودنا بنسجل دايما مع عشاق الراديو. إيه رأيكم بقى إن النهاردة ضيفتي هي مفاجأة؟ هي من أسوان وعاشقة للراديو أيضا، الفنانة نواعم، واللي كان أول ظهور ليها على الشاشة الفضية حديث الصباح والمساء جوهر. برحب بيكي والراديو صديق. أهلا وسهلا بيكي وبالراديو صديق. يا نواعم يا تفاح يا قاقة حلوة كويسة، جون الخبايب بالصباح مشوا العواجل في المسا. يا نواعم يا تفاح يا قاقة حلوة كويسة. الفنانة نواعم، عشقك للراديو هو اللي وصلك وأثر فيكي كفنانة؟ أكيد، لأن أنت في برامج كده كنت بتقعدي تسمعيها، بتصحي من النوم على على على على الصوت بتاعها، مثلا تقولي ده الساعة مثلا بقت 8. كنت بتعرفي الساعة من الراديو، من الراديو من غير ما تبصي في الساعة. طب زي إيه اللي تفتكريه كده كنت بتسمعيه في الراديو كده اول ما تصحي من النوم؟ يعني مثلا ممكن تلاقيني ماشي على استاذ راحل فؤاد المهندس على كلمتين وبس، كلمتين وبس. فاكره البرنامج ده؟ كنت بتحبي تسمعيه؟ لانه كان بيدي معلومات في يعني هو كل يوم بيديكي معلومه، فايده، بيديكي حاجه في الحياه، انك يعني حاجه انت عايشاها. طيب انت شفتي اداء فؤاد المهندس؟ فنان متميز وبيأدي ازاي، وهو اساسا السخريه بتاعته. لو انت عملتي الدور ده ممكن تقدري تقلدي فؤاد المهندس؟ لا، صعب، صعب جدا. لاني اصعب حاجه انك توصلي رساله للناس وهم مش شايفينك. يعني انت تحس ان انت كنت قاعده مثلا مع استاذ فؤاد المهندس وهو بيتكلم في الاحداث، عايشه معايا، رايحه مش عارف، عشان الراديو بيساعدك على الخيال. بالظبط، غير التلفزيون. بالظبط. فده اصعب. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم كلمتين وبس. لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وحيبتدي يذاكر، إلا والصوت ابتدى يلعلع ويقول يا قلبي يا مجروح. قعد يفكر يا ترى دي غنوة مين. غنوة فريد الأطرش. فينه فريد الأطرش دلوقت؟ يا ترى غناها في فيلم ايه؟ الله، جرايا واهد. ده بيقول لنفسه انت هتذاكر ولا هتفكر في فريد الأطرش؟ حاول يركز في الكتاب اللي قدامه ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدي، إلا وسمع لك غنوة تانية، غنوة مليانة طبلة على زمرة على رأس على تسقيف. الله، يا ترى دي جاية منين؟ من راديو الحاج أحمد ولا راديو المعلم حنفي؟ ولا يمكن يكون سلطف اللي رجع من برة جاب معاه ريكوردر وسجل عليه كم غنيه وقعد يسمعهم؟ مش بس الأغاني، لا، صوت القهوة. أيوة جاي، حاضر، اتنين كشري وصنفين، واحد سادة وبنه كتير. لو كان على القهوة بس كانت تهون، لا في اتنين بيهزروا، واحد بيقول للتاني مناخيرك، التاني يقول له شمعنا، يطصوا كلمة وهات يا ضحك. مش بس الهزار، الدقدقة، حد بيدق حاجة، حاجة بقالها خمس ايام، حاجة بتندق، ما يعرفش ان كانوا ناس بيعملوا كفتة ولا بيدقوا فول علشان يعملوا طعمية ولا بيسنكروا عربية ولا واد شقي ماسك طوبة وعمال يطبل بيها على عمود النور. ده غير الزمامير والصفافير والزعيق والخناق والشتيمة. في جو زي ده ازاي واحد يقدر يذاكر ويركز؟ المذاكرة معناها ان في واحد عايز يقرأ، اللي بيقرأ ده عايز يستوعب، اللي عايز يستوعب ده ضروري يكون عايش في هدوء. لما يكون عايش في مولد مش ممكن يقدر يذاكر او يركز او يفهم او يهضم فكرة. الضجة اللي بيعملها اي شارع في مصر ممكن مدينة كاملة في اوروبا ما تعملهاش. في قانون بمنع الميكروفونات وتعلية الراديوهات، لكن القانون ده مش كفاية، ضروري يبقى في ذوق، في مراعاة للناس، في محافظة على مشاعرهم. مفيش بيت في مصر النهاردة مفهوش تلميذ في ابتدائي او ثانوي او الجامعة، والشوارع مولد يا سيدي، ولا حد عارف يذاكر يا محترم. ليه ما نتكلمش بصوت واطي لما نكلم بعض؟ ليه ما نوطيش الراديو في القهوة عشان الزباين تسمعه بس؟ ليه ما نحافظش على أولادنا عشان تفلح؟ التلامذة ما بتعرفش تشتغل بالنهار، بيحصل إنها تسهر بالليل، السهر بيضعف صحتها ويبهدلها، بيخلي مخها شوربة. عايزين هدوء علشان أولادنا تذاكر وتنجح، ولا ينكدوش علينا في أجازة الصيف، مش كيرة ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ومحمد عثمان. لسه ما وقفتيش أمام ميكروفون الإذاعة مش كده؟ لا خالص. لكن نفسك ها؟ أو طبعا. يا ريت يا ريت، احنا بنتمنى. الفنانة نواعم، أنت من أسوان أصلا لكن أنت عايشة ومقيمة في القاهرة. مولودة هنا. يعني أنت ما سمعتيش إذاعة جنوب الصعيد لكن كنت بتسمعي إذاعة القاهرة. بالضبط. طيب قوليلي إيه الأغاني اللي بتسمعيها من الراديو تسمعيها بودانك وتحسي إن أنت شايفاها بعينيك وما تحبيش تتفرج عليها في التلفزيون؟ أنا بكلم بقى كمطربة بعيدا عن الفن بقى دلوقتي. لا في حاجات كتير، مثلا زي إيه؟ كنا بنسمع كوكب الشرق أم كلثوم مثلا، كنا بنسمع أستاذ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم، يعني أستاذ عبد الحليم، أستاذ فريد، الناس العباقرة، يعني صباح برضو كنا بنسمع. يعني ما هو احنا بنسمعها وما زلنا، لكن أنا لما بسألك على أغنية، يعني دايما يقال ان في اغنيه اذاعيه وفي اغنيه ممكن تسمع تشوفيها في التلفزيون، لكن في اغنيه تحب تسمعيها يعني وانت سايقه عربيتك وانت في المطبخ بتعملي كوبايه شاي وانت دي بتبقى اسمها اغنيه اذاعيه. ايه الاغنيات اللي تحبي تسمعيها والمين وما تشوفهاش؟ بحب اسمع مثلا الحلو اللي تقلن قوي تقلن قوي، باين علي زعلان قوي زعلان قوي، تزعل قوي تتقل قوي، انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. تتقل قوي تزعل قوي، انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي. انت ليه تحبي تسمعيها ما تشوفيهاش مع انها كمان سجلت كمشهد كده في التلفزيون؟ في فيلم في حاجات زي البرامج مثلا زي قبل فضيلة مثلا احب اسمعها جدا. طبعا قبل فضيلة اذاعية اعلامية اذاعية يعني زي مثلا كنت بحب الموضوع اللي هو بتاع الدندورما. لا استني بقى نواعم بقى انت عماله تدخليني يعني احنا دلوقتي بنتكلم. لا ده انت السهره بتاعتك يعني انت هتتكلمي براحتك فيها. دلوقتي احنا اتكلمنا عن الاغاني يعني انت احساسك ان انت تسمعي اغنيه افضل من ان انت تشوفيها مثلا. يعني كوكب الشرق ام كلثوم طبعا تحبي تسمعيها ما تشوفيهاش مثلا بتحسي بيها اكتر. الموضوع مش ان انا اشوفها بس يعني احب اسمعها قوي. يعني احب ابقى يعني تركيزي كله ان انا ما ابصش لا ابقى قاعده ومركزه ان انا اسمعها. يعني افهم من كده ان الراديو كان له دور كبير قوي وتاثير واضح جدا في حياتك كفنانه وكمطربه؟ لان احنا كنا بنسمع الحاجات دي قبل ما نشوفها. بس انت صغيره على فكره يعني انا يعني دايما يقولوا اصل ده جيل الاذاعه ده جيل التلفزيون. لا هو يعني برضو بحب انا دقرمة من زمان كده واحب اسمع. ما كانش فيه يعني تلفزيون يعني اتولدت كان فيه تلفزيون بس هي كانت مثلا الاولى الثانية القنوات اللي هي الرئيسية والحاجات بقى اللي هو لكن دلوقتي الفضائيات طبعا بقى كتير جدا لدرجة ان الواحد ما بقاش عارف يتفرج على ايه. طيب الفنانة واعم انت قلتي لي قبل فضيلة وعشان نسمع قبل فضيلة حكاية جميلة قبل فضيلة لا لا لا شفتي حتى شفتي الموسيقى معمولة ازاي يعني فيها موضوع كده فرحانة جدا. يعني انا برجع للطفولة بقى عارف انت والشقاوة والحاجات الحلوة. أصدقائي صباح الخير وأهلا بكم معنا في برنامجنا النهاردة. يعني انت قبل ما كنت بتروحي المدرسه مثلا كنت بتحبي تسمعيها؟ طبعا لان في حاجات كانت بتيجي يعني انا طبعا مش يعني مش فاكره موعدها بالظبط بس كان في حاجات مثلا زي كلمتين وبس زي همسه عتاب زي قبل فضيله في حاجات كتير زي التلفزيون ما هو كان مميز مثلا في حاجات هو كل حاجه وليها مرحله معينه بس برضه الراديو بيرجع مش عارف طبعا الراديو بيرجع. طيب انت قلتي لي كلمتين وبس قبل فضيله وهمسه عتاب عارفة همسة عتاب ده يعني رأفت فهيم كان دايما فوت علينا بكرة. الله يرحمه. يعني في ناس كتير قوي يقولوا لي احنا لما كنا بنشوفه في الفيلم او تلفزيون بنفتكر الكلمة دي اكتر ما بنحب نشوفه في. بس هقول لك على حاجة, في الراديو انا مستمتعة بيه اكتر والله. الصوت بتاعه والخيال بتاعه اللي هو سوي انا مستمتعة بيه اكتر. هنا القاهرة همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع هارون عبد العليم حماد الموجه المالي بمديرية التربية والتعليم بدمياط, بيقول فيه: يوم 11 يونيو وكان يوم جمعة كنت مسافر من دمياط لبلدي في السكة الحديد في القطر اللي يقوم من دمياط الساعة 5:10 الصبح, ولما وصلت المحطة لقيت الطابور واقف قدام الشباك عشان يصرف التذاكر, فوقفت في دوري وكان باقي على ميعاد القطر يجي ربع ساعة يكفي صرف التذاكر اللي واقفين وزيادة, لكن فاتوا جي 5 والطابور ما تحركش من مطرحه سنتي واحد. فلما سألت ايه الحكاية قالوا ان واحد من السادة الشيالين داخل خارج من مكتب التذاكر علشان يقطع للي مسافرين في الديزل اللي حيقوم بعد قطرنا يجي 50 كاملين, وانا مش ضد اي شيال على قد حاله يسترزق وياكل عيش, لكن كمان في حاجة اسمها أصول, في حاجة اسمها ذوق, وحتى القطارات فيها قطر هيطلع من المحطة الأول يبقى لازم ركابه ياخدوا دورهم الأول, وبعد كده ركاب القطر التاني اللي هيقوم بعد ساعة إلا شوية تبقى تتقطع لهم تذاكرهم على مهل. فأنا في الحقيقة ما تحملتش الوضع الغلط ده وزعقت وصرت, وإذا بالأخ الشيال يختفي من قدام شباك التذاكر نهائيا, لكن إذا بالسادة اللي يحبوا يخالفوا النظام ولا يهتموش بمشاعر الركاب التانيين إلا قطرهم مستعجل زينا يغيروا الشيال ويستعينوا بموظف من موظفين الهيئة جابوا وبقوا يدولوا تمن التذاكر ويروح يتعاهلهم من الشباك مرة واثنين وتلاتة وطابورنا احنا واقف زي ما هو برضو, والدقايق اللي باقي على ايام قطرنا بتفوت ورا بعضها, ويا اما يفوتنا القطر يا اما نروح نركبه من غير تذاكر ونضطر ناخد التذاكر من الكمساري بالغرامه. حاجه الحقيقه الواحد ما يقدرش يسكت عليها مع اننا عملنا كل اللي علينا وجينا قبل ميعاد القطر بوقت كافي وقفنا قدام الشباك بدون فايده. فانا برضو ومع المحافظه على اعصابي على قد ما اقدر ومع بذل أكبر جهد ممكن علشان تطلع لهجتي معقولة ومن غير أي ألفاظ مثيرة قلت له: تسمح يا أخ تستنى لما احنا نقطع تذاكرنا ونسافر؟ يقوم يرد علي بكل بجاحة ويقول لي: وانا بعمل ايه يا سيد, بلعب كوتشينة ولا بلعب كوتشينة؟ ما انا بقطع تذاكر اهو. بس احنا بنقطع تذاكر لنفسنا وعلى القطر الركاب اللي هيطلع دلوقتي, لكن انت بتقطع تذاكر لغيرك وعلى القطر اللي لسه هيطلع الساعة 6 وقدامك الوقت لسه طويل, واجب عليك تراعي شعورنا. الله, ما كل الصف واقف في امانه الله ولا حد يتكلم. اشمعنى انت يعني؟ اشمعنى انت؟ هما يمكن ما تكلموش علشان مش عاوزين يخلقوا مشاكل, لكن لو سالتهم تلاقيهم كلهم عاوزين يقولوا لك نفس الكلام, وثق اني بكلمك بلسان كل واحد فيهم. لا, اللي يسمعك كده يقول ان عملت جريمه يا اخي. وانت فاهم ان دي مش جريمه؟ انت لما تضيع وقتنا وتحرق اعصابنا واحنا واقفين من الساعه 5 الصبح قدام الشباك وتضطرنا نركب من غير تذاكر واحنا جايين قبل القطر ما يقوم بنص ساعه وندفع غرامه بدون وجه حق, مش دي جريمه؟ دي هتعمل لي محاضره يا سيد, هتفتح لي محضر؟ انت دلوقتي بتتعدى عليا وانا واقف جريه يا سيد. انا واقف دلوقتي في قلب المحطه يا استاذ, انت مش عارف انك لما تزعق كده يبقى بتعمل غلط و60 غلط كمان؟ هي ايه, فوضى؟ لا يا شيخ, وانت لما تسيب شغلك وتيجي تقطع تذاكر للركاب بدل الشيال, وطبعا مش لله, عاوز تقول ان ده مش غلط؟ وافرض يا اخي ان احنا يعني هنلاقي نفسنا حسن على الصبح, لازم يعني تسمموها علينا؟ نقوا بقى, ما الناس كلها بتسترزق يا اخي. انا اكيد اللي جانا منين يا اخوي؟ يا اخي ما حدش قالك ما تسترزقش, بس ما تعطلش مصلحه غيرك. هو ده اللي واخدينه منكم يا اخوي, اعوذ بالله. انا سعيده بيك قوي لان حبك للراديو ده يعني انا سعيده بيه قوي. زي المسلسلات مثلا, عوف الأصيل و... دي برامج درامية غنائية. عوف الأصيل. عوف الأصيل اسم وأرزاق بتاعت السلطانية. السلطانية. دي صور غنائية. بكنت بتتمني يعني لو جات لك فرصة ان انت تعملي في اي صورة من هذه الصور الغنائية وتغني فيها، تفتكري كنت غنيتي ايه وعملتي في اي صورة غنائية منهم؟ لا هتغني يعني هتغني في اطار الدراما اللي هي مكتوبه يعني عارفه، مش هتالفي حاجه من عندك، لان كان زمان الناس بتعمل كل حاجه بالمزوره زي ما بيقولوا بحساب يعني عارفه. هيتقال ايه هنا؟ في جمله لازم، في موسيقى تصويريه اللي هي الموسيقى الصامته اللي هي من غير اي كلام ومن غير اي غنى، فحاجه مدروسه، فعشان كده لغايه دلوقتي هي لسه عايشه. لا بس انا برضو سؤالي للفنانة نواعم، المطربة نواعم، لو دلوقتي اخترتلك اي صورة غنائية من الصور الغنائية اللي احنا هنسمعها بعد شوية دلوقتي، وقلتلك اختاري حاجة منهم انت مثلا يصادف ان انت هتعمليها هتمثليها وتغني فيها، تفتكري ايه وليه؟ كنت اعمل مثلا اوبريت الصورة الغنائية دي دو دو دندور دو دندور هسل فيها وغني. هتمثلي دور مين بقى؟ اللي هي اللي كانت بتحب بتاع اللي هي بتحب توفيق العايق تقريبا. بتحب توفيق. بتحب توفيق. يعني ما كنتش ما اقدرش اعمل امها. ارتفع الملوخيه والحاجات كده بس انت حافظاها بتحب تسمعيها. مصنوع بزق تروي العشاق وتطف الشوق اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق دوق خلاص الملوخيه وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين طقطق وكمان تنشيف سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال كل بنات ليام دي زيك فاكره الدنيا زواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال ادان ضرمة حلويات يلي في بالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان اديني مانجا خاص عشان زكيه اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكايه تزعل ما هي دايما زعلانه معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا ده زودها يا معلم عيسى تطينها ازاي ده يجي في عارضنا ويعاكس في بنات حلتنا ويهيص قدام قهوتنا روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول انت يا غير انت روقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا تعليش احنا مش عايزين احنا ولاد صفوان جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان طب يلا امشي ادينا عرض كتابة عيب يا ابو حنفي انا مش شخص عويل قدامك يعني محدش من الحته دي مانع عينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخلص اسكت خد في سنانك قال قال خد خد قال قال دي على سنانك خش يا معلم هقول لك على حاجه غريبه جدا انا الحاجات دي كلها عندي على الكمبيوتر بحب اشغلها جدا وانام زي اسم وارزاق زي عوف الاصيل بتنامي يعني ما بتعطلكيش عن ام بتزعكيش يعني خالص ده يعني ممكن تخليني يعني كده في ريلاكسيشن زي ما بيقولوا عودة راي وسكينة في مسلسل مش تقريبا بتاع السيدة رحلة فاتن حمامة اللي هو الصبر في كان اسمها زهية ممكن الصبر في الملاحات اعتقد يعني مش فاكرة اسم المسلسل وفي افواه وارانب وفي حاجات كتير وفي فؤاد المهندس وشويكار كانوا دايما يعملوا في رمضان بس المسلسل ده اللي هو بتاع ما تلاقوش غير في الاذاعة اللي هو بتاع زهية ده ما كان اسمها زهية انما مثلا افواه وارانب انت شفتي يعني فيلم يعني فاهم قصدي انما في حاجات عودة راي وسكينة مثلا ما جاش في التلفزيون في حتى نحن لا نزرع الشوك بتاع شادية تمام بس كده فيلم برضه شفتي فيلم مثلا يعني لكن هو كان انت عارفة ان عبد الوهاب وعبد الحليم مثلوا في الاذاعة يعني عبد الحليم عمل أرجوك لا تفهمني بسرعة مع نجلاء فتحي وعادل إمام كان مسلسل في الشرق الأوسط هايل وبرضو الموسيقار محمد عبد الوهاب كان مثل مع نيلي في الشرق الأوسط يلا وانسي ما عصرتهاش لكن طبعا حباها جدا بقولك أنا عندي الحاجات دي لأن دايما بسمعها يعني في حاجات عندي على الكمبيوتر حابه اسمعها جدا وحابه اعيشها وقد ايه ان ربنا بقى اسم وارزاق مرزوق العتايه ده ايه والطمع مش عارفه اخرته ايه يعني عارفه درس ما هو ده درس فعلا في الطمع وفي القناعه درس او في الاصيل موضوع تاني برضو يعني في حاجات كده بتتعلمي منها قبل ما كتب ابقى دراما وقبل ما كتب مصوره لكن انت عايشه من وقتك الصعب ان انت تبقى عايشه الحاله جوه هم خدوكي معاهم اللي هو زي عارفه غواص في بحر اللبنات تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي الفنانة نواعم يعني أنا عايز أوضح للسادة المستمعين إن الفنانة نواعم لما قامت بدور جوهر ده كان أول عمل فني تعمليه على في التلفزيون يعني يمكن ما كانش فيه نصيب إن إحنا نسمعك كمطربة شفناكي كفنانة لكن مش معنى كده إن أنت ما عملتيش اغنيات جميله ورائعه. لا عملت. فما هو انا بقى انا عايزه اوضح للساده المستمعين. فبرضو احنا يمكن هناخد من وقت الراديو صديقي كده يعني ولو خمس دقائق كده نتكلم بقى عن مشوارك مع الفن وصوتك الجميل. ابتديتي ازاي؟ انا يعني دي يعني حاجه جوايا. بحب الـ الـ الـ الـ الفن، بحب وقفه الستيج المسرح. ساعدني بده طبعا ناس كتير، بدايه الفنان الراحل فنان النوبه العالمي علي كوبانا. علي كوبانا ده فنان نوبي وخد الاسطوانه الذهبيه في التسعينات. معروف. هو اللي اكتشفك؟ عشت معاه مرحلة، لكن كان حابب ان انا رحت له النادي النوبي وقعدت معاه. كان في قبلها بقى طبعا ناس كتير برضو. النادي النوبي ده فين؟ في أسوان ولا هنا؟ لا هنا، هنا في النادي النوبي. في نوادي لكل بلد في أسوان. ده فين النوادي من النادي النوبي؟ في عبدين وفي التحرير وفي كل حتة في كل حتة في كل بلد في النوبة ليها نادي. هنا اللي هو يعني مثلا لو في عزاء بيروحوا يعملوا في العزاء كده يعني جمعية. أيوة. غنيت الأول، يمكن غنيت كم غنوة نوبي كده، ثلاثة منهم غنوة طبعا من جلبة أستاذ علي كوبانا، وبعد كده عملت شعبي، لأن كان الشعبي انتشاره أسرع للناس. شعبي مصري قاهري ولا شعبي نوبي؟ لا شعبي قاهري. لا معلش مش هننط بقى حتة النوبي، أنا عايز أسمع بقى الأغنية النوبية اللي أنت غنيتيها. هقول لك حاجه نوبي يعني انا عاملاها وكنت بهديها لروح الفنان علي كوبانا طبعا. وكنت عاملاها لمصر. بتقول بنت الجنوب الحر فرحانه ببلادي مهما الزمان يمر على بعض بالنادي ولا بعد فرقنا ولا نلنا بيعادي ولا بعدي فرقنا ولا نلنا بيعادي بنت الجنوب الحر وطمينا الأسمر حدوتة وغناوي عن قلبنا الأخضر احكيها يا راوي وبنصرنا الأكبر غنينا للوادي بنت الجنوب الحر. تسلمي. طيب ما هو برضو بقى احنا عايزين نسمع الشعب اللي انت غنيتيه. الشعب اول عملت 3-4 اغاني كده بس اللي عمل انتشار لنواعم في حقيقة اللي هي غنوة من حق الكبير يتدلع. الفنانة نواعم، انت شايفة نفسك اكتر في النوبي، لون النوبي ولا العاطفي ولا الشعبي ولا ايه بالظبط؟ بصي هقول لك كلمة باختصار، أنا غنيت الشعبي عشان انتشاره وبحب الشعبي جدا وبحب أسمع مطربين شعبي كتير. تمام. لكن ما ينفعش أخرج من اللون ده. بمعنى إيه؟ مش هبيض بالعافية. يعني خلينا لون البشرة يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن في ناس انا عملت ده وبحبه جدا وبحب اسمع مطربين شعبيه، بحب اسمع يعني كل الفنان لازم يسمع كل الدنيا. تمام. وبحب الشعبي لانه له منزله خاصه عندي يعني. لان اول غنوه عملت شر اللي هي من حق كبير فرقعت مع الناس جدا، لكن اللون النوبي ليه مذاقه الخاص، ليه كيانه. ما تنسيش ان ان ان الخماسي ده عالمي بره. يعني السلم الخماسي والصباعي ده عالمي بره. في الخماسي ده بيتقال منه الراب مثلا، زي بوب مارلي، زي ناس كتير. تمام. فاحنا لينا لون الطباع الخاص بتاعنا. اللي هو لما ده لون ولغه، ده ما حدش بيفهم اللغه النوبيه. ما تنسيش كمان ان اللغه النوبيه شاركت في حرب 73 طبعا يعني طبعا يعني. فخلينا نتكلم، لكن بحب طبعا الشعب. لا اللون الخماسي. حتى لما فكرت اعمل لمصر عملت خماسي. يعني لما عملت الأمة عملت خماسي. عملت للأم كمان اللي هي يا مايا الغربة صعيبة. كوكتيل كده ما بين الغربة اللي مسافر وما بين حنين للأم وما يعني عارفة حنين للوطن. يعني ما هي يعني حاجة كده لأم الدنيا. لأم الدنيا طبعا. فكل واحد بياخد الغنوة على خياله. انت ممكن تسمع غنوة غير لما انا اسمعها هركز فيها فين. رجعنا التاني بقى للراديو صديقي. كل واحد يسمع الغنوة على خياله، لأن طب. الراديو أساسه الخيال. طب. فطب يعني بصراحة كده، ومش عشان أنت بتسجلي معنا هنا في مسبيرو في الإذاعة، يعني لو أنا قلتلك مثلا في أغنية الإذاعة هي اللي هتنتجها، تفضلي أنها تتذاع في الإذاعة ولا للتلفزيون؟ لا في الإذاعة بجد. وفي أغاني كتير أنا بقولك أنا بحب، يعني كنت بحب أسمع معها صبري مثلا. مع صبري صوت متميز. طبعا طبعا. وفي ناس بتعمل كده حاجات، عارفه، ما زي غلاب مثلا، زي شريفة فاضل لما قالت ام البطل، وكيكا، ولما راح الصبر مني، يعني في حاجات كده انت عايشاها، ليلى نظمي، عايده الشاعر، مش احنا كنا حاجات اذاعيه، احنا كنا نعرف الناس دي من غير من الاذاعه. جالت لي بريدك يا ولد عمي، عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي تنحيت أبوي وأمي. فنانة نواعم بشكرك جدا جدا جدا، وكنت فرحانة جدا وانت معي واحنا بنسجل سهرة الراديو الصديقي، وان شاء الله لينا لقاءات تانية كتير بإذن الله. مرسي ليكي، ومش عايزة اقولك انا سعيد